بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. القسم 25 بشي بستوبيان جم المضطرب زي حديث مضطرب شيا. فرمي وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. ذو اختلاف سند أو متن هر حديثك سندك يا متنك خلافي في أدابيت أو لا زناني أم فنا وتع علم مصطلح حديث به وتري مضطرب عليه. إذا كان السند في اختلاف كثير فهذا يعتبر مضطربا بيوتري حديثي مضطرب. وكذلك الاختلاف في المتن فيقال هذا مضطرب سندا أو متنا، أن يم حديثي سندك يا متنك. وما كان مضطرب السند ولا مرجح باشا هو بابة إيتر جاء حديثي مضطرب شيا أو يك بشيان شان روي كي شواز كي جواز هاتوا هر مشي وكيك يكسان لقوة ده، يعني ناتو أن الجمع كي لبيني أن طريقان ده لشان طريقيك وهاتوا ياخد أو متنا بشان شوازك هاتوا يشي كان عليه شيء بنمنا عليه حرامة، يشي كان عليه حلالة، يشي كان عليه مباحة لباري حكم اشتياكوا وناشتو أن الجمع كي لبيني ده. وهروها يا سند كان يقلق بقوة ده وشقوان لقوة ده أو نبلي أم سند بقوة ترى ترجيح دم بسر أو ده يا أم حديثة بقوة ترى ترجيح دم بسر أو ترى هم يوشقوايا ناتواني جمع كيف لبيني دوشتي دجي يكن ناتواني ترجيح جدي أم بيو ترى مضطرب بلام. وعلى هذا لا يسمى الحديث مضطربا إلا بشرطين، يعني مثلا تعريفه بدو مرج كواتاب ما دار كوت حديث فيه وتري مضطرب يا كام اختلاف في الروايات كان حديثه جه ونيا سندكي خلاف في تدايا ناشتوني الجمع كين بينيا دوام لقري خلاف شبيه يكسان بن لقوة دا أو الروايات أنا يعني أقول إيش كان بقوة تربية أما بلا يتواني ترجيح هذا يبقى معنا عليه معنا ويا بلام شكات مضطرب دروس تبيا هر همويان خلاف ينتهي دا سندقان يامتنقان وهيتش شان راجحني بسر اوي تردا هر همو يكسان هيتش قريني بلغيكش ما نية كوابلي امين ترجيح دا بسر اوي اندا امين لبيشترا كواتا لو كاتا دا حديثة قا فيه وترى اضطراب بلام اگر يكسان نبون فينا وترى مضطرب شكاوكا اويان بقوة ترى اويان ورجيريت اخو ابن صلاح رحمتي اخوالي بلا علوم الحديثة فرميه وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. أجل حد الروايتك وهي يكسان بن إن جاء فيه مضطرب. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. مرام علي أجر يشي كان راجح تربو بقوة تربو لفيش تربو لو كيتر بس يويك أويتر نيتواني مقاومي أم بكات بقات آستي أم رواياتي تر أو يبون أو كسي حديثي الروايات كلا حفظي زياتر بقوة بو يا زياتر طلبي او كسب وزياتر لا او كسد حديثي ورقردو درزي خوندو زياتر او رتي كردو ويكليوي نقل كراوا ام زياتر او رتي كردو يا غيري او لو رقانيك وترجيحي في دليل السند بسر سند دائمة بسر متن على ام كاتا حكم بوكا ما بيت او ايك الراجح تلا ام كاتا او ورجيريت ولو كاتا دا نبيلي مضطرب نحكم مضطرب جوار قردش حديثي مضطرب بس بشكل بشكاني ضعيف ورناجريت جاوتي. وما كان مضطرب السند ولا مرجح، يعني هيك ترجيح اغني ابو هيك للريات كان بسر او يتردا او مضطرب المتن يا متنك ولا مرجح ترجيح نادر ناتو يبلي امان بقوة الالوان فانه يعتبر قادحا في صحة الحديث اما قدحك كلينك لشيئك للصحة أو حديثة ورناجي لتبيتها زميك بوي وأو سندة جاء كواتا أقسامي اضطراب دوانا أمانا مضطربة للسندة أمانا لما تنكيا وأويك مضطربة للسندة كيدا ويش ترجيحك جنبي يا مضطربة لما تنكيا ويش ترجيحك نبي سيجورا وانيا او دو جوري باسكر اضطرابي سند متن همان اضطرابي هدو كتي لسند اكو متن كجدايه باشا جان نموني اما او الى السند متن كدابه حديث عبد الله كري عكيمة كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة قبل موته بشهر الا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وانيا پیش اوی بمره بمان یک باو قومی ود که نا ایهاب با هین اوتره با پیش دی حیوان اوتره پیش خوش کردن عصب والله اعلم باو دماروینانه اوتره که پیه بستره دمارکانی او ریخول باریککانی که پیه بستن ترمذیل ترک احمد بن حنبل هذا الحديثة احمد کری حنبلم حدیثه واز لیهنا بو لما اضطربوا في إسنادي كاتك سيري قصنا دقيم مضطربة حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له من جهينة عبد الله كري عكيم نشان شيخك خويوة لقوم جهينة وجرابته ونيا بلام ليرا وتي تيهو السندي وتي حديث عبد الله بن عكيم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حافظ بن حجر لتلخيص عليه الاضطراب في سنده لسنده كيده شوان فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وانيا لو كتابي في غنبري خاصة وسلم كنسيتي بأوان عبد الله كري عكم لو جرات يعني خوي كتابك يبينيو وتارة عن مشيخة من جهينة شيخك لقوم جهينة وجرابته وتارة عن من قرأ الكتاب لكسك وجرابتك خوي أو كتابي في غنبري خوي خواندته صلى الله عليه وسلم وانيا والاضطراب في المتن لما تنكش ده فرواه الأكثر من غير تقييد زورك واني حديثك عن رواية كرة قيدي تيدانية قبل موته بشهر ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوم أو ثلاثة أيام يعني هاي الرواية كردو تدي تمانيك سودي لما بيني هاي تدي دومان هاي تدي نازم چل روش هاي تدي سير روش المهم أما استغرابة كمانة خونا به هیچ چند جاریش اما یه وطبیت بانیه با قومه نصیبت اتر یکی که یعنی یا مانگه که یا چل شو یا سیر روشه که یا مانگه که یا اما جمع نکره لبینی ده نمونه اوی اضطراب لسنده کده به حدیث ابی بکر رضی الله عنه انه قال یا رسول الله اراک شبته قال شیبتنی هود و اخواتوها سورت هود او سورت عنشی بدعیت کباسی قبل قیامت و نتیعه قال الدارقطني هذا مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه أم حديثات تنالك والروايات كلام للرقي إسحاق وأبي إسحاق أيش خلافه إلا سر أوي أبو إسحاق أبي إسحاق لنزكي ندش وازو خلافه شون فمنهم من رواه مرسلا مرسل مانزاني وانيا حديث تابعي ومنهم من رواه موصولا هندك موصولا قياندت يا بيغمبري خواص وصم ومنهم من جعله من مسند أبي بكر هندك لمسند أبي بكر وتأمل أحاديث أبي بكر رضي الله عنه ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك ورواته ثقات الراوي كان أمسن دانجها مسيقا لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع معتذر نأتواني بلي أم سندان راجح ترى لو يتر همو يكساني إنن سيقان ونأشتواني جمع كيلا بيننا بيكي كان وتبيتي وانيها أبيهم حديث أيام موصول بيها مرسل بيها وأبيه بون من أيام لمسندي عائشة بيها لمسندي أبو بكر بيت ياخد أبيه لا تشي بيت مرفوع بيه موصول بيه بلا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أبيه كي كان بيت نأشتواني جمع كيلا بيننا ده نمونه اضطراب لما تنكده ما رواه الترمذي عن شريك بن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. رواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. حديثي يا كم يا غنبر إخوة علي صلى الله عليه وسلم أو ماليك هتا حقي جيتري تيدا يبيل الزكاة بلان أو لفظي ترى لكي لغير زكاة هيش حقي جيترني لمال ده. قال العراقي في شرح الفيدة فهذا الاضطراب لا يحتمل التأويل. أما هيش تأويل يكوار ناقرية لو أنا عليها مال لغير زكاة هيش تجيتر واجبني لسترد ليش عليه لغير زكاة واجبك تريشي تيدا يا صدقي تري واجب وناشتو أني جمعك يا بيت يا بيت يا بيت يا نبيت. حكم المضطرب الاضطراب موجب لضعف الحديث ولو واجبك أو حديثك بيت ضعيف كان بو لإشعاري بأنه لم يضبط لبري ما أماجي بو أوي كضبط نكرهم حديثا ونيا بشيوازك ضبط وبشيوازك صحيح نقشتو تأيما بو يا وخلاف ينتدايا كواتا حديث مضطرب إشي بير ناكريتو ورناجيريت. ثم قال باشا أنا فرميشي يجينا قسمي جيتر القسم السادس والعشرون المدرج حديث مدرج بزانشي والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. مدرج لحديث ذابت شيء وتريه ما أتت أو إيك اللي حندي اللفظ الراوي كان ديت اللي كان ديبه لفظ حديثة قوة حديثة قيب يغمري خاصة وصنع قصيه يكرر كرا حديثة قبل أن التوابو الراوي ككلمي كخوي عليها أي كانت أنا حديثة قوة يا بأنقصت يا مبستي أولي أو يتر دواي وادر كيوك أو كلمة قصيه يغمري خاصة وصنع يتر لآخير أو بيه لأول أو بيه لناور راس أو بيه يا لسندك يا بيت شكرا جوري هي لسندك يا ده. مدرج ما ألحق بالحديث من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم أويك اللي كان راوا أشتق اللي كان راوا بحديثك هو بلام قصي بيغنبرني صلى الله عليه وسلم وهو تارة يكون في أوله عند جال لسرتاي حديثك هو دي وهو نادر جدا ما ينزور كما لسرتاو مدرج تابت نمونيه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار كلمة أسبغ الوضوء أما مدرج أخراوة سرتاي حديثك هو أو حديثا أسبغ الوضوء تيانية بلام أو إن كي إن رابيا كي يبونك يا أو كسي حديثة غير رواد كريتر هر كسي قبيل السنة ذاك دا كوتيتي ويل للعقاب من النار في غمري خواه صلى الله عليه وسلم طمعهم حديثا لبلغ المرام ببلتان بخير من سببه كي أبو سبب يوردك أو أبو صحابة كان ليكي لغزا كان دا نيوجي فرين نيوجي عصر نكوتن حتى خريب خور آوابه ایتر با پل پل دزنیج انگران دیگران دزنیج انگران برای کرد هر حال پیان تر اکدو تر نکر پاج نیان تر نابو پیغمبری خواهش علیه صلی الله علیه وسلم بدنجه کی برز فنادا بی اعلا صوته ویل للعقاب من النار منیا سبب گیو بلام ایتر او راویه بوانی و تو تیدی دزنیج انگران تن جوار بگرن چون پیغمبری خواهش صلی الله علیه وسلم فرمیدی ویل للعقاب من النار ام کلمه اسبغ الوضوء وانزانيو لو كاتدا پیغمبري خواه و تدي صلى الله عليه وسلم كبينيوتي خلق پيترناكا و تدي اسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار خوي ونيه پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء نود لويده نيه بس ويل للعقاب من النار يوت بل ما بس تي پي او ابو بس بلفظ نيوتا وهناك ادراج في وسط المتي وفي آخره لنا الراس داهية والآخر جداهية نموني جيتر فقد أم حديثة طبعا فيش نموني خطيب بغدادي رواية كرة لأبي قطن قطن والله أعلم يا قطن والشباب شوى والرواية تقشي أن لكي ولا الشعبة ولا أجل محمد كري زيادة ولا أبي هريرة وجرتها كالي أبو هريرة رزاي خويلة بفرموه فغنبري خوان عليه الصلاة والسلام فرمي أصبغ الوضوء ويل للعقاب من النار أم قولي أصبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه ما نقصي مقصي أبو هريرة شوفت من هر رابيك للرابيكاني حديث لا سندك دايتر شرني إلا صحابك وينيتي أبكات دروي الاخوار اويا جاء مقص ابو هريره وكشون روايات كراو للروايات اي بخاري دا ونفي في صحيح عن ادم عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال اسبغ الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار الي الرنبوي ونيا ابو هريره رضي الله عنه وجماعته خوي دجنتن بتواوي بغرن چونك في پیغمبر صلى الله عليه وسلم واي فرموه كوات الدركو او قصي ابو هريره النبوه بلام كي ام وهمي بو دروز بو او كابلا ابو قطن بو دروز بو والشبابي كوري سيواريش للرواتك عند امان بو دروز بو لبري اسبغ الوضوء كلام ابو هريره او يتر كلامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جاء مدرج من هبل الناوراستي شوا اوجهر كما نمني او ما رواه الدار قطني في سننه من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان مرفوعا من مس ذكره أو أنثيه أو رف غي أو رف غي أو نازع نموشين فليتوضأ أو كلمة ليد لا يخوض رف غيه فليتوضأ باشا أما دار قطنية فرميسي كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهما في ذكر الأنثيين والرفغ فجعلهما من المرفوع أم دوانا مرفوع نية أو دو كلمان برام أويتنا من مس ذكره فليتوضأ أوان مرفوع أقصي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم أويتنا المدرجة برام أويك آتبية صحيح بقولي كيا قولي عروية بماشي وكذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما عن رواية عن كردوة كأويت يدانية بمرفوعي ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ قال وكان عروة يقول تأخير حديثك كواتا أويان لقولي عروية برام كراوتا ناوراستي حديثك كواتا شكو كلمة يتوضأ آخر حديثة جاية فليتوضأ نموني ويك وتبيت آخيرة وأمان زورة شكو زور جار راوي كوتيتي لآخرة تفسيري كي خوي على بكلمة ببدوان ببتشاني بي أو كسي لوي الرواياتكات غلطة ليتيا كشي وازاني ايوش قصي في غنبر بو صلى الله عليه وسلم يتر بهوي لبير چونو بيت بهوي لتيك چون بيت بهوي اشتكي واو بيت نمونه ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة بن عن ابن مسعود ونيل حديث تشهدك لآخر كده تشيت إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد فهذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع وهي مدرجة من كلام ابن مسعود أما آخر حتى تشهدك كلامي في غنبر صلى الله عليه وسلم أم قولي آخر كيسينا أما كلامي كي عبد الله كري مسعود وكو حاكم بيهاقي خطيب بغدادي وتيانا ونوج لخلاصة اتفاق حفاظ نقل كردوة لسريك ما قولي أبو هريرة رضي خوي ليبت دليل لسر إدراجي أما كم قولا مدرجة هنا لكلام ابن مسعود أنا أبو هريرة زي خوالة مهم بها بلغش لسر مدرجة كحسين الجعفي وابن عجلانش غير أوانج الرواية يم حديثين كردوا وأن لحسن كر حرب ببيا باس كردني أو زيادة أو حديثي تشهد غير نقل كردوا بامان شيوا هاري كيك لواني كوا حتى تحياتي نقل كردو لعلقمو غير لعلقمو لغير ايو شوا غير ايو شكال ابن مسعود الرواتي ان كردو او ايتي دانية وان شبابة ابن سوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ثقتان رويا الحديث عن الحسن بن الحر ورويا فيه هذه الجملة وفصلاها منه وبين أنها من كلام ابن مسعود أو دوانا سيقان الروايات ينكردوا هرم حديثة أو كلام شيتي دايا بلام جيا ينكردوا تولا قولك أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أما كلامي عبد الله كري مسعودا بلام زهير او وهمي بو دروس بو ويزاني ولا تشيا قولي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلام قولي عبد الله كري مسعودا جاء اما سياق قسم لما تنكدا لاولا لنا وراسا والاخره ادراجك من ايه للسندايا باشنيا تر نمونه ادراج نمونه كي حديثي تري مدرج ما خن لا بلغ المران دا كيف فكري دي حديثه كي ابو هريره رضي خويله به لباري دزنيه جوا ونيا كاتا بن باغي وحتى ملي وامانيه شو حتى نزيك اجنو يشور وانا هم مدرجه يعني ابو هريره او اشتم ببير بيها انجا ادراج كي الى السند دايا بلا مترنا الشيخ احمد يحيى النجمي باسكر نخاوني متنكيش بيقوني اوش بشوازك كرتي ادراجي ناو سند اما يكم اويا كحافظ ابن حجر لانه زهد عليه مدرج الاسنادي وهو اقسام الاول ان يروي جماعة الحديث باسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوين فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. حديث يجيب عشان سند كي جاواز نقل كراه. الراوي يكديها مو سند كان أكاتا يك جمع كلا بينات يكلا جا. ونيا ببي أو يروني شيء بكاتا وا. كما خلاف يتيدا. أما إدراجة شو كجاري وعيا. أم سند أم كابرايت يعني أو سند يترك سجيتري يعني كجمع كات إن أم ديتنا أو إن أو ديتنا أو بيت مدرج. رجالي أم سندات شدنا أو إن أو شدنا أو يتراو. شو يستطيع جمعي بكات دوام أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه الراو عنه تاما بالإسناد الأول. حديثك من هي راويك روايتك بلام بشك حديثك إلى بشك تريلانية ونيا إن جا كسك تردي بشك تري روايتك ام كابراك وليان لم دوانو يورغرتوا ونيا هر دو بشي متنكاتا غاتا يكو بيك سندينيت نال ام بشيانم بم سند ورغدو او بشيانم بو سنديت ورغدو بيك سندينيت بالاسناد لو منه ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمعه عن الشيخ بواسطه فيرويه الراوي عنه تاما بحذف الواسطه ونيا ام حديثه بشي لم شيخ يور قلتوا جويل الشيخ غيبوا بلان بشا قيتر بواسطه كو جويل الشيخ غيبوا واسبو نيش الى طلبه كانوا ام لوين ابو وكاتا دي الروايات يك بهد بشكي ادا لا يكو ام كابراي ام بين حذفكات بيك سنه هنيت اما تشكر اما طرف حديثك بس سنديك وكر دي ناو سنديك يتروا إدراجي قلت يا كليش. سيم أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين. دو متن حديث لا جاوازا بدو سند جاوازش. فيرويهما الراوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين. أم راوي ديها روايتك لو كابراي روايتك خوي أم كابراي دو متن بيوتو بدو سند جاواز أم دي هر دو متنك بيك سند دينت. سند كان لا أبات. أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه في من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. ياخذ أو دو حديث رواتك بسندك خوي بلامتشيك أو متني ترك أمر رواتي نكد بمسند أيهني زيادة كان يكاتنا أو متني خوي مش مدرجة كدوا. شوارم أن يسوق الراوي الإسنادة فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه. كذلك هذه أقسام المدرج الإسناد. أو كابري راوي حديثك رواتك بلام قدري خواشتك ديتا بيشوك لقسيك كات او كسي كداني شو جولا حديثة قابي وازاني او كلمة قصيشي ناو حديثة قابوة الرأيك رواية يكات يا جاروها للسندة زون زنان نموني ورتره إنه دروس تبي للسندة كسيك هاتوتين كبر السندة قال عن فلان عن فلان عن فلان قدر يخوالو كاتا يكي كبيني ياشتي كبيني ناوي أو ديانيت أم طلبهش مشغولة بنوسينة وجوي لناوي أقول نيزاني أم لقى كسي تريتي واني فلان كس وانيا بخوي واي جوي لناوكا وناوكي فلان كس شنوسينة نيزاني أم بانجي فلان كسي كردوا او مدرجا كابره قاتو تناو شيو ناو سنده كوا يا خود شتيكي بيني وا علي او وامكا اجوازاني يا وابك يا اوشتا وايا او وازاني او قسي لقسي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم رك لناو سنين ما تنقى ابسيت ما اطراب دروس يعني زياتر لك او دروس تبه لوانيك اي جرنوا حديثك اوانيك اي نوسن لوانو دروس تبه وهمي بو دروس تبه وازاني ام قسي لو حديثة دابوا جاء فرمي اما اقسامي مدرجة بلام اتر نمونا كان شي باس نكر لبرو زور زور دريج نبيتوا وحكمك اي چيا حكمك اي اويا ادراجك اما ان يكون وقع من الراوي خطأ الراوي بحالك دي بانقص نبو من غير عمد بعمد النبو فلا حرج على المخطئ إلا إذا كثر خطأه أو كاتهج تاواني كلا سرنية إلا مقر هلاي واي زور بيت أقر زور بيت يكون جرحا في ضبطه وإتقانه هو جرح كبيبه يتر يا دايقر تبلي حسن يا دايقر تبلي ضعيف وإما أن يقع تفسيرا لشيء من معنى الحديث يا وتابت التفسير بو كشتق لمعنى حديثك ففيه بعض التسامح أما عندي اللي بورديك على الأنزانة نوا بلام أو لا تروايا أو كسيك الروايات يكا نصا باسي أو بكات الروني بكات بلا أما التفسير بأو كلمة يا أوتاب عمدنيك أما حرام بهش يوازيك نابت يتر باختلاف نوعا كان شو لا أولو بيه لا آخرو بيه لا سندا وبيه لا حتشيك وبيه حرام بعمدن ويشبكات باتفاق إذا أنا حديث الفقه أصول إجبو لبرد التلبيس دروس تكاد وايلي دي قسيك دريتا بالكسيك قسي أو نية إيه كاقا هم بابتش أحكام حكمي لسر بني آدم ريت إيساف لكو قسي أبو هريرة رزاي خواي لبي لكو قسي بيغنبر بي صلى الله عليه وسلم قسي بيغنبر خواي صلى الله عليه وسلم تشريعة بلان فعلي ويا قسي أبو هريرة رزاي خواي لبي شرعنية أبي ليك جاك ريتوا جابويا وبيويستا أو كسي كوار روايات يكاد روني بكات وقر تفسير بو يا اويك بانقص اي بابكات حرام الاسري نبي روني بكات سمعاني لمن تعمد الادراج فهو ساقط العداله هل راويك بانقص ادراج بكات او لعدالتي داقرته كسا عدالتي الرخاو عادليه وممن يحرف الكلمه عن مواضعه بوكسا نحسابك ليه كاشتكان اجورت اصلي خوي لا يبات وهو ملحق بالكذابين حكم دروز نكانيه والله أعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.